لنا بشكي ولا بحكي ولا بتسكت دموع نبضي في قلوب الناس دموع نبضي دموع نبضي الذين إن كان الآية هذه فزة في تعاليم الواقع الذين إن مكناهم. فينبغي أن تعلم أن التمكين هو أمر سماوي وليس هو بالأمر الأرضي. حتى التمكين للأفراد فضلا عن الأمم برمتها هو أمر سماوي. إذا أشمك الله عز وجل نسيم التمكين ينبغي أن تحافظ عليه، فكيف تصنع؟ قال إن مكناهم أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. التمكين هذا استقرار الملك. كيف يستقر الملك؟ هو بهذه الأشياء، إقامة العبودية لله عز وجل. لا يستطيع أن يقوم على أمر الله عز وجل من امتثال للأوامر وانتهاء عن المناهي بحق إلا من كان له قلب سليم. عشان كده إحنا بدايتنا من القلوب. إذا خرج المرء بقلب سليم، قلب متبع لأمر الله عز وجل ولنهيه ويعرف حق الله عز وجل، هذا القلب صاحبه هو الذي يمكن الله عز وجل له. لا بشكي ولا بحكي ولا بتسكت دموع نبضي في قلوب الناس دموع نبضي دموع نبضي.